بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على عبدك رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم واهتدى بهداهم إلى يوم لقاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني أو الثالث والسبعون في تدارس أحاديث رياض الصالحين، ونحن في المجلس الثالث في الأحاديث والتبويبات المتعلقة بصوم رمضان، وما زلنا في أولها في باب فرض الصوم وبيان فضله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري. وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. هذا حديث عظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، وهو أصل في فضائل الصيام، صيام رمضان وصيام غيره الفرائض والواجبات والنوافل. وهو حديث قدسي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه. والحديث القدسي لفظه ومعناه من الله جل وعلا، كما القرآن لفظه ومعناه من الله، لكن القرآن يفرق عن الحديث القدسي بفروق كثيرة، جماعها 10 ذكرناها في غير هذا المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، وهذا فارق بين الحديث النبوي والحديث القدسي، فإنه في الحديث النبوي قولا أو فعلا أو تقريرا لا يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، والحديث القدسي فرق عنها بهذا المعنى، فلفظه ومعناه من الله. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أضعافها إلى 700 ضعف. أنا سأدمج بين الروايات، إلى 700 ضعف. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لما قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، في رواية: من جرائي. في هذه الجملة بيان كرمه سبحانه وتعالى، فإن الكريم إذا قال جزاء هذا العمل عندي ظن به الناس خيرا، وهذا ربنا جل وعلا أكرم الأكرمين، وخزائنه ملأة ويمينه سحاء الليل والنهار. يقول: كل عمل ابن آدم لك، الحسنة بعشر أضعافها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي. فلم يبين في تضاعيفه أجراء. لما؟ لأن حسن الظن بالله جل وعلا يقتضي منك أيها المؤمن أن تظن بالله عظيم الجزاء لهذا الصوم، لأنه قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته، فذكر هذه الثلاث التي هي مدار مفسدات الصوم: الأكل والشرب وقضاء الوطر عامدا هذا مفسد للصوم، من أجلي أي من عبوديته لربه سبحانه وتعالى. وفيه أن مضاعفة الأعمال تتضاعف، الحد الأدنى أن الحسنة بعشر أضعافها. وفي الحديث اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أضعافها. كيف تتأتى المضاعفة من العشرة إلى السبعمائة ضعف؟ هذه مسألة يجب أن ينتبه لها المؤمن ويلقي لها باله ويهتم لها. يهتم لهذه المضاعفة من كم؟ من العشر إلى السبعمائة. فكما أن الناس في الحرم يهتمون للمضاعفة في الصلاة بمئة ألف، فيشغلهم هذا الاهتمام عن اهتمامهم لقبول الصلاة. كذلك في جنس الأعمال الصالحة فعلا وتركا، كيف تترقى في مضاعفة أجورك من العشر وهي الحد الأدنى إلى السبعمائة؟ مدار ذلك كله على النية. نيتك في العبادة، في الصلاة، في قراءة القرآن، في الصلاة على الجنائز، في حضور مجالس العلم، في الصدقة، في البر، في الإحسان، في الصلة، ما نيتك؟ إن تمحضت النية لله فأبشر بعظيم المضاعفات. إن شابها ما شابها فإما أن تكون نية جائزة فتنقص الأجر الأخروي، لأنها تنقص تمحض العمل لله. فإن شابها علائق الدنيا الدنية من حب المدح والثناء والشهرة والصيت والعجب، فهذه محبطات، محبطات للعمل، لأنها من الرياء. فإن كانت النية لله ولغيره طالها طائل الشرك. واستحضار النية في العبادة يحقق هذه المضاعفات الكثيرة. فمثلا الوضوء، شعيرة تتكرر معك في اليوم غير مرة، النية في أولها شرط وهي واجبة. طيب، إذا استحضرت في غسل يديك أنك تتحاط ذنوبك، أنك تستجيب لأمر الله الذي أمرك بغسل اليدين، تضاعفت الأجور. مثلها ونحوها في الاستنثار والمضمضة وغسل الوجه وغسل اليدين المرفقين. تقول هذا الرأس والأذنان يعتريهما ما يعتريهما من الوسخ، وأنا أمسح استجابة لأمر الله وطاعة لرسوله، عظم بذلك الأجر. إذن استحضار النية في أثناء العبادة مما يضاعفها. وكلما قوي جانب الإخلاص والرجاء، الإخلاص في تعظيم من تعبده والرجاء في تعليق أملك ورجائك به، كلما تضاعفت هذه الأعمال. قال إلا الصوم، أي خارج عن هذه المضاعفة، خارج منها برأيكم، أقل ولا أكثر؟ أكثر. هذا الذي يقتضيه ظنك بالله وحسن رجائك به. طيب، لماذا الصوم فاق على هذه العبادات والصلاة أهم منه بالمضاعفة؟ لهذا المعنى، وهو قيام داعي الإخلاص وقيام شأن التوحيد فيه، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والطعام والشراب والشهوة هي أشد الشهوات، يدعها من أجل الله ومن جرائه. والصوم، وهذا معنى آخر لاشتماله على المضاعفة، دل عليها قول الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصوم عنوان للصبر، وأجر الصابرين على الطاعة وعلى القدر بغير حساب بحسب صبرهم. وقد اجتمع في الصبر أنواع في الصوم أنواع الصبر الثلاثة، ففيه الصبر على طاعة الله، تصوم وتصبر عن شهواتك الملحة طاعة لله، وإن أفطرت لم يعلم أحد بفطرك إلا ربك، وتصبر ثانيا عن معصية الله لا من مجرد المباحات التي تركتها ولكن بالمحرمات التي اجتنبتها تنزيها وتطهيرا لصومك وعبادة صومك لربك، وتصبر ثالثا على أقدار الله. والصبر على أقدار الله يتجه في الصوم أنت صائم وافق الصوم حرا أو بردا، طولا في نهاره أو طولا في ليله، أنت صائم ها هنا 14 ساعة، ولو كنت في أطراف الدنيا ممن يصومون 21 ساعة ستصومه، هذه نيتك، فأنت بهذا صابر على أقدار الله. ولهذا جمع الصبر الصوم أنواع الصبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: الصوم جنة. جنة من ماذا؟ جنة من المعصية، وقاية، حماية وصيانة من المعصية. فلما هذبك ربك وتعبدك بترك المباحات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، استلحظت ترك المحرمات في النهار وفي الليل في رمضان وفي غيره، فصار الصوم جنة. ولهذا قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم، أي في اليوم الذي صامه، فسابه أحد أو شاتمه أو قاتله، يعني خاصمه وضاربه، فليقل: إني امرؤ صائم، أترفع بصومي عن أنزل إلى مستوى هذه الرذيلة التي لا تتناسب مع جنة الصوم. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وهذه تجدها أيها الصائم عند فطرك بإتمامك يومك، وبأنك أذن لك بأن تطعم بعدما حرم عليك قبل لحظات، وأن تشرب بعدما كان محظورا عليك قبل لحظات، فهذه فرحة عاجلة تهيئ وتبين قدر الفرحة الآجلة. ما الفرحة الآجلة؟ يوم أن تلقى أيها الصائم ربك. متى ستلقاه؟ في القيامة. ما منكم من أحد إلا سيلقى ربه، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. بماذا تفرح؟ ستفرح بأجور الصوم وعظائم ثوابه إذا لقيت ربك، فرحت بصومك، أي بأجر ومثوبة صومك عند ربك. لخلوف فم الصائم، وفي رواية مسلم: لخلوف في الصائم. أضاف الخلوف إلى الفم لماذا؟ يا شيخ عبد المجيد، لماذا أضاف الخلوف إلى الفم؟ لأنه يخرج منه، يخرج الخلوف منه، وإلا ليس الخلوف موضعه الفم، وإنما موضعه البطن بخلوه من الطعام والشراب، تتغير رائحته إلى رائحة مستقدرة، حتى أنت يا صاحب الخلوف تستقدرها وتتنزه منها، ربما تضايقت منها، فكيف غيرك؟ هذا الخلوف، هذه الرائحة المستقدرة، هي عند الله أطيب، بفعل التفضيل على بابه، أطيب من ريح المسك. فالمسك هو أطيب الروائح في الدنيا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتطيب به. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذريرة مسك لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فدل على أن المسك هو أطيب الروائح، فإذا أضيف إليه روائح أخرى استطاب بطيبها. والله جل وعلا رائحة الخلوف المستقدرة منكم أيها المكلفون هي عنده أطيب من ريح المسك، فالله يستروح استرواحا يليق بجلاله وعظمته، لا كاسترواح المخلوقين بحسب خيشومه ورائحته. بعض الناس له خيشوم لكن ما يشم، ولكن ربي يستروح استرواحا يليق بجلاله. وعظم هذا الاسترواح لأنه من جراء وأثر طاعته، طاعة عبده له. فهذا الحديث حديث عظيم في فضل الصوم وفي أجره وفي مضاعفة ثوابه وأجوره. وإذا كان كذلك فهنيئا لكم أهل الإسلام بشهر صومكم، وهنيئا لكم بما يقع فيه لكم من أنواع الثواب والأجور المضاعفة في الدنيا وفي الآخرة. ولا بد أن يكون للصوم عليك أثر، لا يكن يوم صومك كيوم فطرك، وإلا فإن أثر العبادة في الصوم عليك ضعيف، كما أنك في صلاتك لا تكن حال صلاتك كحالك قبلها، وحالك بعد الصلاة كحالك قبلها. لا بد أن يكون للعبادة عليك فيها أثر. ومن فضائل ذلك أن من مات وهو صائم مات في أثناء عبادة، كمن مات وهو يصلي، ومن مات وهو يحج، ومن مات وهو يجاهد. وبهذا فضل الصوم على غيره من جنس النوافل في هذا المعنى. وهذه ناحية في اعتبار تفاضل الأعمال وتفاضل العبادات بعظيم أجورها وقيام داعي الإخلاص والتوحيد فيها. ومن ذلك أيضا أن العبادة تعظم بعظيم فرضها، فالصلاة أعظم فرضا من أين؟ من الصيام على فرض الصوم. ولهذا من الخطأ والخلل واستجلاب الشيطان أن تهتم لصومك أعظم من اهتمامك لصلاة فرضك. اللي يصومون ينامون من بعد الفجر إلى حول غروب الشمس، صاموا وقطعوا نهارهم الطويل بالنوم، لكن ضيعوا ما هو أهم من الصوم وهي الصلاة. إذن لابد يكون عندك اعتدال ونظرة صحيحة لهذه العبادات في فضائلها وفي شأنها. فأعظم عبادات الله التي تتعبده بها هو توحيده. ومن كريم رحمة الله ولطفه وإحسانه إلينا أن التوحيد يجري على العبادات كلها، فإن العبادات ومنها الصوم إن لم تقم على قائم التوحيد لا قيمة لها. إتعاب للبدن بالجوع والتعب والعطش والنصب من غير طائل، كمن صام عادة أو صام حمية أو صام وهو مشرك وهو لا يصلي وهو يدعو غير الله، يصدق بالسحرة والمشعوذين، لا ينفعه صومه. فالمقصود أن هذا حديث عظيم تفنن أهل العلم في بيان ما فيه من الفضائل والحكم والأحكام، وهذه إلماعة إلى أهم ما فيه لا إلى كل ما فيه. نعم ذكرناها. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. وهذا حديث عظيم أيضا. النووي موفق أيما توفيق في حسن اختياره وانتخابه للآيات أولا ثم ترتيب الأحاديث عليها ثانيا. ومن فقهه أنه يرتب الآيات بعضها على بعض، والأحاديث بعضها على بعض، وهذا فقه ظهر نحوه عند الشيخ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد، في حسن انتقائه للآيات وترتيب بعضها على بعض وتقسيمها على الأبواب وحسن اختيار الأحاديث وتبويبها وتراجمها، ثم في نقل ما تيسر من أقوال الصحابة والتابعين وأقوال السلف، وختم فقهه بالمسائل. قال وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله هذا خير. من يناديه؟ إما تناديه الملائكة أو يناديه ربه، فإن الفعل إذا لم يسمى فاعله دل على التفخيم، والله ينادي عباده، ينادي أولياءه سبحانه وتعالى كما ينادي أهل النار فيها تكبيتا وتخسرة لهم: يا عبد الله هذا خير. وقال أنفق زوجين، فيه حث على المضاعفة في الإنفاق والإكثار، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. وأي الأبواب هذه؟ هذه أبواب الجنة. كم أبواب الجنة؟ كم يا أيها النائم أبواب الجنة؟ ما الدليل؟ لا، ما هو في القرآن. أي حديث؟ ترى التنبيه لك والمعنى والمعني غيرك، والله من واحد إلى واحد أطرخ براسه. أبواب الجنة سبعة، صح؟ ما هي بسبعة؟ أبواب النار سبعة، أبواب النار سبعة، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وأبواب الجنة ثمانية دل عليها حديث الوضوء: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال صلى الله عليه وسلم: إلا دعي من أبواب الجنة الثمانية من أيتها شاء. إذن الجنة لها ثمانية أبواب، والنار لها سبعة، والجنة رحمة الله المخلوقة، والنار غضبه وعذابه المخلوق، فسبحان من غلبت رحمته غضبه. من أبواب الجنة باب الصلاة، يدعى منه أهل الصلاة. ومن أبواب الجنة باب الجهاد، والجهاد هنا بأل الاستغراقية تشمل أنواعه: جهاد النفس حتى يأطرها على الحق وعلى عبادة الله، وجهاد البيان باللسان وبالكتابة، وجهاد السنان وهو ذروة سنام الإسلام، فإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. وقد يدعى أناس من باب الجهاد وقد مات على فراشه ولم يغزو غزوة، لأنه نوى ذلك وحدث نفسه به وطمح إليه، فنال بنيته ما لم يبلغه مجرد عمله أو قوله. وإن كان من أهل الصوم دعي من باب الريان. لاحظوا، الصلاة والجهاد وتأتي الصدقة يسمى الباب بها، إلا الصوم سمي بباب الريان. ترى ما تقعد يا ولدي، أعطنا المصحف، أعطني إياه، اقعد استمع الحديث. الريان لأنه عطش لله، والعطش أخص من الجوع وأسرع. لما عطش لله طاعة له جزاه الله بأن يروى وأن يدخل من باب الريان الخاص بالصائمين. وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومعنى أن يدعى منها لأن أهل الإيمان صائمون مصلون متصدقون موحدون، لكن خصوصية لمن ظهر الصوم عليه، فإذا دخل الصائمون أغلق الباب دونه، وإذا دخل أهل الصلاة أغلق الباب دونه. فهذه أربعة أبواب سميت، وثلاث وأربعة أخرى باقية أبهمت، وكل باب من أبواب الجنة باب عظيم له مصراعان دلفتان، ما بين المصراعين مسيرة 40 سنة. قال صلى الله عليه وسلم: وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. فيه دليل على كثرة من يدخل الجنة، كثرة من يدخلها من أهلها يتزاحمون على دخولها. وفيه أن أبواب الجنة ينادى منها أهلها، ولهذا أول من يستفتح في أبواب الجنة هو نبينا عليه الصلاة والسلام، يجتمع أهلها على أبوابها، لم يؤذن لهم، لم يدخلوها. ما خلا 70,000 فإنه من أرض المحشر مباشرة للجنان. فإذا تجمعوا على أبوابها، أبوابها مغلقة، جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فأخذ بحلقة باب الجنة فطرقها، فتقول الملائكة: بك أمرنا أول ما نفتح. وهذه شفاعته الخاصة إلى الله جل وعلا بدخول أهل الجنة الجنان، خصيصة له من ربنا الرحمن عليه الصلاة والسلام. فهنيئا لكم أيها الصائمون، وأيها المصلون، وأيها المجاهدون، وأيها المتصدقون، أنكم إذا فعلتم ذلك لله وابتغاء ثوابه تنادون من أبواب أعمالكم هذه في أبواب الجنة. ها هنا سمت همة هذا الصديق أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة، ما هو بزنع من باب واحد، يريد أن يدخل من جميع الأبواب. فقال: يا رسول الله، وهل على أحد من ضرورة، أي يلحقه مضرة ونقص، إن دعي من أبواب الجنة كلها؟ قال: لا يا أبا بكر، وإني لأرجو أن تكون منهم. هذه همة المؤمن العالية، ما يرضى بالدنو والقلة، همته تسمو إلى الثريا وإن كان مادته في الثرى. ولهذا في يوم من الأيام صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما انصرف من صلاته حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ الفجر توا الناس يغمصون عيونهم من النوم، فقال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. متى أمدى يعود المريض؟ اللي قلبه حي ما هو بينظر، ينظر للثانية لا تفوته، ما هو بحن الله يخلف علينا تفوتنا الساعات والأيام والليالي. من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من اتبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فهذه لا تكاد تجتمع لأحد إلا وهمته عالية في العبادة، وبذلك نال الصديق ما نال، ما هو بكثرة العمل والعبادة مع أنها مقصودة، لكن بشيء وقر في قلبه من صدق إيمانه وتوحيده وحسن ظنه بربه وكمال رجائه به وخشيته وأوبته وإنابته إلى الله، حتى إنه إذا قام يصلي حتى في مكة قبل الهجرة افتتن نساء الكفار بصلاته. ليه؟ يصلي صلاة ويقرأ قراءة الذي قلبه متعلق بربه فيفتتن به الناس. ولهذا لما خرج مهاجرا ثم استدعاه النبي عليه الصلاة والسلام أرسل وراءه فرجع، فدخل في جوار رجل من أبناء عمومته يقال له ابن الدغنة، لأن من يخرج من مكة يدخل إليها بقوة وبظهر ويأوي إلى ركن، والعرب مما كان عندها وأقرته الشريعة الجوار وتذمير الدخيل ما لم يأتي بخربة. دخل في جوار ابن الدغنة وافتتن نساء الكفار بصلاته، كان يصلي في البيت في عند الكعبة، فقال الكفار لابن الدغنة: إنا لا نريد أن نخفر جوارك، وإنك أجرت أبا بكر فليصلي في بيته. فصلى في بيته واتخذ مسجدا، فصرنا النساء نساء المشركات المشركين يفتتن بصلاته، يأتين يستمعن إلى صلاته، وكان إذا قام يصلي رضي الله عنه لا يكاد يسمع من البكاء. ليه؟ يتصنع؟ حاشاه والله، ولكن لرقة قلبه، رقته لربه، مع أنه أقوى الناس إيمانا بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فافتتن به نساء المشركين، فجاءوا إلى ابن الدغنة: إن لك عندنا قدرا، وإن صاحبك فتن نساءنا، فمره فليمسك، وإلا فردد عليه جواره. فجاءه ابن الدغنة قال: إن قومك يقولون كيت وكيت وكيت، فإما أن تصلي في جوف دارك، وإما أن ترد علي جواري، فإني لا أحب أن يتحدث الناس أني أخفرت من أجير. همه وشو؟ الذتر، ما همه إلا بيض الله وسود الله، ويا كثرهم في هذا الزمان في الأمور العادية وفي الأمور العبادية، يتكلف في إكرام الضيف أنواع الكلايف، ولا لا يا أخواني؟ هم من يجي يسألنا عن الزكاة يقول لها مخرج منا ولا منا؟ وين الهمة عند إكرام الضيف مع الهمة عند الزكاة؟ وكثير من الأعراب وأهل الإبل للأسف يهايط بأنواع الذبائح والكرائم لأضيافه على مدى السنة، وإذا جاء الزكاة قال: والله أنا ما أرعى بل حول إلا 3 أشهر 4 أشهر، أنا ما علي زكاة، علشان جذعة ولا ثنية وإلا مفرودة ولا حواره ولا شاتن يظهرها زكاة لله. مو بذا واقع يا أخواني؟ وهذا يزداد عند الناس همهم مدحة غيرهم. وما جاءت أنواع التصاوير للموائد والمجالس والملابس والمراكب والضيافات إلا من هذا الباب. أول ما جاءت عند النساء تصور سفرتها عند الإفطار وتكزها في إنستغرام وفي الواتس لصاحباتها، ثم لحقهم هؤلاء الرجال. ما عبناه على النساء بالأمس نفعله اليوم، مو بسذا يا أخواني؟ كله لأجلي مدحة المادح، ولن يمدحك كل أحد، ومادحك اليوم ذامك غدا، من يمدحك اليوم يذمك غدا. لكن يا سعدك ويا عظيم توفيقك وحظك إذا مدحك ربك جل وعلا وأثنى عليك. فقال: إني لا أحب أن يتحدث الناس وإني قد أخفرت من استجار بي. فقال الصديق رضي الله عنه: بل أرد عليك جوارك، لأنه صار مزايد على الدين وأرضى بجوار ربي جل وعلا، كما فعل سيده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما رد جوار من؟ ها؟ المطعم بن عدي خطأ. ها؟ كيف يجير المطعم ابن عدي وهو مأسور يوم بدر. رد جوار من يا أخواني؟ ترى ذكرناها، نسي آدم فنسيتم يا ذريته. أنتم من بني آدم ولا من بني الجن؟ ها؟ ها؟ لا، أنت من قلت المطعم بن عدي؟ نعم صدقت، أنا صرف ذهني للجبير. نعم، رد جوار المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف ابن عم أبيه، لما ضايقه المشركون قال أرد جوارك عليك وأرضى بجوار ربي، ولم ينسها عليه الصلاة والسلام للمطعم، وقد مات في الجاهلية قبل بدر. فلما أسر ابنه الجبير ابن المطعم ابن عدي، فمر النبي في أسارى بدر وإذا هو موثق مع السبعين، فقال المطعم الجبير ابن المطعم، قلت بلى يا رسول الله، قال أطلقوا جبيرا، فأطلقوه، ثم قال يا جبير لو كان المطعم حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنى أي المربوطين من أسارى الكفار لأطلقتهم له. ما نسي معروفة عليه في جواره، مع أنه ما أخذ إلا مدة يسيرة. فهذا الصديق رضي الله عنه همته عالية، هل على أحد من ضرورة إن دعي من أبواب الجنة كلها الثمانية؟ قال لا، وإني لأرجو أن تكون منهم. وهذا الرجاء من الرسول رجاء محقق، فقد أجمع المسلمون على أن أفضل أتباع الأنبياء قاطبة، أفضل أتباع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام هو الصديق أبو بكر. من أين أتينا بهذا الجزم والقطع؟ مما رواه الإمام البخاري في صحيحه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر، والناس عام خرج منهم الأنبياء فإنهم بخصوصيتهم أفضل من غيرهم، فصار الصديق رضي الله عنه أفضل أتباع الأنبياء بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما صارت هذه الأمة أفضل أتباع الأنبياء جميعا، أفضل الأمم كرامة من الله لمن استقام على إيمان وإمن عمل عملا صالحا يوحد به ربه جل وعلا. فهذان حديثان عظيمان بينا فضيلة الصوم، يشمل صوم الفرض والصوم الواجب في النذر والكفارات والصوم المستحب، ولا يليق بالعاقل أن يهتم بالمستحب ويترك الفرض، فإن من الناس من يهتم بالتراويح وشهودها ويضيع الفريضة. أيهم أعظم؟ فريضة العشاء أعظم من التراويح. نعم، اهتم بالفرض وأتبعه النافلة، فإن اهتممت بالنافلة وضيعت الفرض فإنك غدا مضيع للنافلة مع الفرض أيضا. ومن الناس من يلعب الشيطان عليه فيحصل المستحب بفعل المحرم. ما المستحب؟ التراويح وشهود الصلاة في المساجد، ويضيع الفرض، فعل المحرم تضيع الفرض، تفوته الفريضة في مسجده ليشهدها مع الإمام الفلاني صوته حسن وأداؤه حسن. ومثله مرأة تخرج من بيتها متعطرة متزينة سافرة، تقول بروح أصلي التراويح مع الجماعة، إلا أن ثبري في بيتك ولا تعصين ربك، فلا تحصل طاعات الله والسنن والمستحبات بفعل معاصيه. وهذا كما يتعلق بها أنت مخاطب بها يا وليها، تنتبه لهذا المعنى. تركب مع السائق لوحدها، يخلو بها إلى أن يأتي بها للمسجد ثم يأتي بها من المسجد إلى بيتها، حتى لو كانت كبيرة، حتى لو كانت من الزواحف، ما هو بس كبيرة، من الزواحف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما خلا رجل بامرأة، ما قال صغيرة أو كبيرة، شابة أو عجوز، مزيونة ولا شينة، اللهم صل وسلم عليه، إلا كان الشيطان ثالثهما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح الذي يرفعنا الله عز وجل به في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. نعم. بالنسبة ليصلون يا شيخ خارج المسجد، خارج السيارات وغيرها، الموقف هذا وش يسوون؟ يصلون الفريضة أي عند مواقفهم، عند سياراتهم، وبعضهم يعني عندنا في هالمسجد ولا في الحرم؟ المسجد هذا وغيره. وبالحرم؟ وبالحرم وين؟ أي أنت الحين سؤالك باللي بالحرم ولا اللي بجامع الراجحي؟ لا ما هو الاثنين، عطنا واحد حتى نركز عليه جوابا. طيب تبي تدور وتلقى إن شاء الله، هل بذا أو بالحرم، ما أنت من قطع بضعفه. إيه أنا بحبيك تقول السؤال عنهم هنا، ما هو بتقول هنا وهناك. إيه نعم، هذا يسمى بيع التلجئة. الذي يصلي عند مبسطه أو عند سيارته وليست الصفوف أمامه متصلة لا تصح صلاة الجماعة، كالمرأة التي تصلي في بيتها مع الحرم عبر الشاشة، شاشة التلفاز، هذه لا تصح صلاته ولا يصح الاقتداء به. وإذا استمرت الصفوف، اتصلت الصفوف بعضها مع بعض وبلغت إلى محله، إلى بسطته، إلى دكانه، جاز أن يصلي عنده باتصال الصفوف لا بمجرد رؤية الصفوف، والله أعلم. نعم. ها سهيت ولا نمت؟ أي نعم، جدد وضوءك لأنك غير ممكن مقعدتك من الأرض، من الكرسي، والكرسي مشخل، والله يخلف عليك. نعم، في شيء الأخوان؟ سم يقصد فيه الفرائض والنوافل، فإن كان من أهل الصوم، والصوم عام يشمل الفرض والنفل، لكن من صام النافلة وضيع الفريضة لم يحصل النافلة أجرا، فيشمل هذا وهذا، وهم خليقون به، أهل الريان خلقون بمن صاموا الفريضة وأتبعوها بالنوافل، فعرفوا عند الله وعند ملائكته الكتبة بأنه صاحب صيام، كما يعرف الآخر بأنه صاحب صلاة وقيام. نعم، الاتزان بين الرجاء والخوف بأن يعرفهما ويتعبد لله بهما، فهما كما ذكر أهل السنة كالجناحين للطائر، لا يغلب هذا على هذا، يصير يطير بهما إلى الله جل وعلا. والرجاء عقيدة في قلبك ترجو ثواب الله ونواله وما عنده، والخوف عقيدة في قلبك مدارها على مخافة الله وخشيته في سرك، كما تخشى غيره في علانيتك. هذه العقيدة تنمو في المؤمن كلما ازداد قراءة للقرآن وتدبرا به، وكلما عظم ربه ورجاه وخافه وخشيه، حتى إذا عمل العمل لا يغتر ولا يعجب، يخشى أن يرد عليه عمله، هذا من خشيته من الله. لكن انتبه من خشية ينفخ الشيطان فيها إلى أن تورثك القنوط واليأس من روح الله، وانتبه من رجاء يزيد الشيطان فيه في قلبك بجهلك حتى يؤمنك من مكر الله، لا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. والله أعلم. نعم بعد شيء الأخوان سم. نعم في آية الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أن جاء الوصف الحادي عشر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات دل على أن ذكر الله كثيرا يفرق عمن يذكر الله عز وجل ذكرا قليلا. والذكر الكثير مداره على التزامك واستقامتك على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أذكار عقب الصلوات، وأذكار في إقبال مسائك وليلك، وأذكار في إقبال نهارك، وعند نومك، وعند دخولك وخروجك، من أين؟ من بيتك وخلائك ومسجدك، وعند لبس ثوبك، وذكر مطلق اشتمالك على هذا تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والله أعلم. السؤال الأخير أي ما شاء الله. لا لا أعطني واحدة، أما سؤال ولا كلمة أي ما يصلح، أما أنك تحط ثنتين علينا أول وثانية يجينا يجينا مجد يقول ألف وباء وجيم، أي هم يحترون علينا. الحمد لله من جعله الله جل وعلا مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، وأعظم الخير أن يهدي الله بك من كان كافرا مشركا، ومن الخير أن يهدي الله بك من كان ضالا. ومرنا أن لك من الأجر مثل أجر مثل عمله، وأن من هدى الله به كان خيرا له من حمر النعم، أجور عظيمة مترتبة على هذا الخير. وهذا لأن ديننا ما هو بدين حسد كدين اليهود المحرف المبدل، وإنما دين غبطة نغتبط أن يدخل الناس في دين الله، أبيضهم وأسودهم، غنيهم وفقيرهم، رئيسهم ومرؤوسهم. وهذه نعمة الاهتداء بسببك، لو تأتي يوم القيامة ما أتيت إلا بمن هدى الله بك رجلا واحدا أو امرأة، تخيل ما لك عند الله من الأجور والثواب والأمر العظيم. وفي المقابل احذر أن تكون قدوة سوء بفعلك قبل قولك، بتصرفاتك قبل منطقك، فتكون منفرا عن دين الله أو منفرا عن الكمائل والفضائل. فزاده الله توفيقا وجعلنا الله وإياكم جميعا من الدعاة إلى سبيله على بصيرة، وممن يفرحون بهذه الدعوة، وبمن يهتدي بسببهم في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.